فهو يأخذ نسبة 75 وأنت تأخذ نسبة 25، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.